السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأنه أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلك أجل منقبة من مناقب ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال تعالى: مثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولا ذكر الله لك يا عبد الله أكبر من ذكرك له إذا أنت ذكرته في صلاتك. هذا ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة المبادلين مع زهد الإخوان المجلس الإخوانهم، وكذا منذور من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، أما توفيقي إلا بالله. حضر المال أمان بالصدع بالدم. تقول حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استشعار دواء في اللحى. وبالله التوفيق، هل يجب تربيتك على الحراسة؟ هذا وها أن كلاب الحراسة فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص في اقتنائها كلاب الحراسة. كلاب الحراسة وكلاب الماشية وكلاب الصيد، وخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتنائها. أما عن بيعها فيرى بعض أهل العلم عدم جواز بيعها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. والمالكية والأحناف يجوزون بيعها بناء على جواز الاستفادة بها والانتفاع بها، فجواز ما ينتفع به، لكن النص قوي في المنع، والله تعالى أعلى وأعلم. أما على الأدلة التي تنزل الآن على الناس، هل من حق كل الورثة أم من حق من يأخذ المعاش؟ لا، بل من حق من يأخذ المعاش، من حق من يأخذ المعاش. من الصوت تحسن أو لا. أفن الميت مش واصل تمام الشيء الشيء تمام ما سمع وإذا قلنا الله كل خير طيب زميلتي الأسئلة الحمد لله يقول أبو محمد يريد أيضا تحسن خلاص العلاوات التي تنزل على المعاش من حق مستحق المعاش وبالله التوفيق ما تخضع للتقسيم بالدرس والله أعلم شكرا مخالد شكرا مخالد هل يجوز المرأة أن تأخذ شيئا من إجهاد إذا كانت مريضة إذا كانت تخشى على صحتها من الضرر الإقليمي والجليل من تؤثر في الروح وزيد حينئذ أو بالله التوفيق التأمين يوفر للنظارة الطبية هل يجوز أن أجعل أخي يستفيد من تأميني ويعمل له النظارة التأمين متعاقد معك أنت فقط النظارة لك بارك الله فيك وحفظة الله تفسير ولا تحليل مناص أي ليس حينئذ هناك مهربا بارك الله فيك هل لم يجد بعض الآيات أخرى هل نحن السبت فقط مع فراء نعم سن السبت أن الحديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم فقد قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه قال مالك الإمام رحمة الله عليه هذا حديث كذب وقال الإمام أبو داود النسائي وأحدهما قال مفترض والآخر قال مضطرب وأشار الجرير إلى تضعيفه أن المعارضات له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده فهذا سيوافق السبت فيما ليس بفرض عليه كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا حق من سيوافق السبت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر وأوليت من النبي حتى على صيام الثلاثة الليل من كل شهر ومن حافظ عليها سيوافق السبت حتما والله أعلم فلا بأس إليه أن تصوم يوم عاشوراء إذا وافق السبت منفردا والله أعلم حكم صيام يوم قبل عاشوراء ولا من بعده بنية أن صيامهما سنة لا تقل صيامهما سنة ما صام النبي التاسع ولا صام النبي الحادي عشر الذي صامه النبي هو يوم العاشر هو يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أما يوم التاسع فالنبي قال لي إن عشت إلى قاب الله صلينا التاسع وما صامه وما جاء المقابل إلا وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام أما صوم الحادي عشر فالسنة به لا يثبت هل يجوز للأم التجسس على ابنها إذا كان هذا للصالح العام هل يجوز التجسس للصالح العام ما يجوز التجسس للصالح العام النبي عليه السلام لما بلغه عن ابن صياد ما بلغه مشى واتفق يتقي لدوع النحل كي يصل إليه ونائم وأيضا إذن السبب من النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتيني بخبر القوم ثم عموم النهي عن الفساد في الأرض وعموم التعاون على الدنيا والتقوى وجنز من ذلك والله أعلم إذا كانت استحاضة يزيدهما في الاستحاضة، إذا كان حيضا فلا يزيدهما في الحيض. نبض الزوج للزوجة نبض الزوج للزوجة، تقول مطلقها يقع طلاق، تقول مطلقها إن فعلت كذا وكذا، أم لا يمنح السؤال لأنه ليس واضح. وفي المرأة التي تريد الطلاق نتيجة مع رجل آخر، إذا ظلمت الزوج الأول فأتم، إذا أردت أن تقتنع تقترب بلا صداق. لم يثبت حديث في المسحة والجميلة، ولكنها أقوى العلماء والله أعلم كيف تغفر للذنوب، تستغيث من الله مغفرتها وأقنى السيئة الحسنة تمحوها بإذن الله. ما آليات العمل بالحديث الضعيف؟ آليات العمل بالحديث الضعيف عندما يرى العمل به، وأن هناك من العلماء من يقول لا يعمل بالضعيف مطلقا، أما الذين قالوا بالعمل بالضعيف فقال بعضهم لا يستند ضعفهم، يقول فروع الأعمال لا يعتقد عند العمل بالثبوت بل يعتقد الاحتياط، كذلك ينبني تحت أصل من الأصول. وبالله التوفيق. إذا شك المنفرد في موضع تكبيرة الانتقال، هل كان بين ركنين أم لا؟ بل ليس عليه سجود سهو. تكبيرة الانتقال سنة ليست بواجب ولا بفرض. أكمل لي حديث أبي عوف بن مالك بارك الله فيك. حكم زرع الكلى لا بأس بذلك، إذا سألت من ناحية أمري لا بأس بذلك، أما بما يتعلق بمتبرع نفسه فلكن ما يقررون هل يتضرر هل يقع عليه ضرر بتبرعه أم لا، لكن من يتضرر هل يقع عليه ضرر ولا ضرر، هل يشهد الفتنة كفارة يسمع قدر الاستطاعة ما قد أفسد، إذا فنحت الماء فقد وجب الغسل، وهذا اللفظ فيه ضعف. لكن المؤمن إذا رؤي الماء ماء وجب الغسل، هل يجب شراء الأحمام توزيعه بدل الذبح الآن؟ الأنعام في العقيقة لا يجب ذبح سمنة عقيقة، لأن العقيقة تموت من المنسات. أنت مأجورة يا زينب، مأجورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر على صوم العمر. هل وقع شرك في الربوبية؟ إنما الشرك لم يقع إلا في الإلهية، لا وقع شرك في الربوبية، في الإلهية كذلك. بل ادعى قوم الربوبية مطلقا، الربوبية مطلقا، ما قوم الربوبية مطلقا. حديث أولك رب من غيري، حديث كلام أصحاب المقبول. وفرعون ادعى الربوبية وادعى الإلهية. وما تبقى أدناه. طب من قول السويفيين بما سيتهم يا صاحبي؟ حكم العمي كلب لو مس جلد المسلم تفسير لك ما قد قال الرسول إذا ألغى الكلب في أحدكم فمثله سبعا وهم من التراب. لعل الملكية يتراجعون، ولعل المفتون بذلك يتراجعون، إن الله طلب عن الملكية إباحة ليس عن كلب نجس أو ناس النجس فحسب، بل يبيع وعدهم أكل الكلاب. بناء على قول الله تعالى قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزيرا فما دل على رحمة الكلاب وأعمل الحديث إن الله هرب كل ذي ناب المسجع وكل ذي مخلب من الطير. وأيضاً سورة الأنعام مكية قل أجد فيما أوحي إلي في هذا التوقيت وقت نزوله إلا هذا، لكن بعد ذلك جاءت أحكام أخرى. فرأيت أن مكية لا يقلدون التقليد المذموم المعزول عن الأدلة. يا أخي السبيل من الأداء مختلفين في الفتاة لماذا تختلف؟ يقول أن الخلق خلقهم الله أطوارا وفهم الخلق تتفاوت، بناء على التفاوت تتفاوت في فهم النصوص، أحيانا تتفاوت في التحصيل، شخص عنده علم عنده حديث والآخر ليس عنده حديث ويفتي بناء على هذا الحديث. يعني يقول لماذا يعني تختلف الفتاة؟ أحيانا الشخص عنده علم الكتاب والسنة شخص قليل العلم، الذي عنده علم يعرف الحديث، يعرف الحديث الذي فيه أمر الحديث الصالح عن الوجود ويستعمل هذا وذاك، وشخص قليل العلم يفتي الذي يعرفه فقط. فأسباب كثيرة جدا ممكن تراجع كتاب كما رفع النظام عن أئمة الأعلام، ممكن تراجع كتاب أيضا بذات المجتهد والذات المقتصد، ففيه مسائل كبيرة في هذا السبب. إن شاء الله بسبب عمل كتاب في هذا الواسع لماذا اختلف الفقهاء في عدد المسائل، إن شاء الله بإذنك يا ربي يخرج على خير. ولا أنصح الكلام بمراجعة كتاب من الناس ممكن أنك تتحقق في ذلك. نسأل ما معنى حديث ما تفصي فنفصي الله عز وجل عليك، ألا تقول أنا أنفقت كذا وكذا وكذا وتعدني إنفاقك؟ فإنك إذا فعلت ذلك نعم الله عليك ستعدد نعم الله أكثر من ما تصنعين. أما يجوز العمل بصرافة المال، يجوز العمل بصرافة المال إذا كانت يدا يد مثلا من هاء وهاء، ما يجوز فعل أجل كما لا يخفى. والذي هو ترك له المبيعة فوائد المبيعة، هل ممكن أقترضها وتبقى في رقبتي أسددها على أجزاء؟ لا تبقي في رقبتك الربا، استغني بنعمة الله، النفس تعرف النفس أمارة بالسوء. قد يعملكم عن الشيء فلان فيما حسن الله سأتعرف بعض كان أكثر فتنة من مقامة أسماء بن عريف فتنة ماذا تلوحون لحم الكلاب؟ فتنة ماذا الذي يعني هل نسكت إذا قال الشخص إن الكلب ليس بنجس وإن الكلب ليس بنجس؟ كيف هذا؟ فما ذكرت اسم أي شخص فاضلا إذا تتكلم ما من عادتنا أن نسمي أي شيخ على الإطلاق في هذه المقامات إلا فيما دعت إليه باب القصة، لكن الحمد لله ما سمينا أشخاصا أبدا. لكن تتكلم على مسألة عمومية، بل والله ما ورد على دينه هذا الاسم الذي تذكرينه في هذا الموضوع. فمن يتحدث على أناس مفتونة في مصر مذهب المالكي أتونا بما يقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال بأن لعاب الكلب ليس بنجس وبأن الكلب ليس بنجس، تقول الناس في فتنة عظيمة تريدين من السكوت. ماذا نقول؟ أن العاب أخذ على أهل العلم أن يقول الحق وما يخشون في العلماء فنسأل الله لنا على ذلك. هل قضاء الصلوات الفائتة لا تجب بلا ابن حزم؟ هل قضاء الصلوات الفائتة؟ ابن حزم رأي شاذ في هذه المسألة رحمة الله تعالى عليه، وجمهور العلماء على وجوب كعادة الصلوات الفائتة سواء كانت عن عمد أو عن نسيان أو عن مؤمن، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق ومقدر. لكن ما قال ابن أفل مني أبدا الشيخ لم يذكرون أبدا إنما كان فيه إلا إذا كان هو ملك المدن وتصادف هذا مع ذاك، لكن كان كلامنا على فتاة صدرت في مصر المسلمة تتبع لأقوال العلم هنا وهنا أن المجلس الذي يأتينا عرضا وينتشر لا بد أن يبين الحكم فيه. ألا يترك قول الجماهير لقول مذهب شذ فيه صاحب المذهب؟ وقد تقدم على مسامعكم أن كل مذهب له زلات وتتبع الزلات. على سبيل المثال يقول القائل أنا لا أوافقه في مطلع كلامه، يسأل عن مذهبي لم أمت به وأكتمه كتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني بحتلى والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني بحبان محمد كلاب يهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني بنكاح البنت والبنت تحرمه، شافعيا يبيحون نكاح مخلوطا من الجامعة ده واحد زنى بالمرأة ولد البنت ويريدون له أن يتزوجها. أو من المصائب كما أنها لا ترث إذا يجوز زوجها، كما إذا الأخت المرضعة لا ترث ولا يجوز زوجها. والحنبلية قلت قالوا بأنني ثقيل بريد الحلي مجسمه، إن قلت من أهل الحديث يا حزبي قال تيس الناس أدري وأفهمه، عزمت من هذا الزمان وأهله ومن الذي من أسر الناس يسلمون. هو ذلك فيها شجيج في بعض المسائل، ليس معنى ذلك أن يتقلب الآراء الشاذة أبدا. وقلت أثقا بإذن الله أنني أسدد العفو أسدد الفواء بمضيعة تجهل، أنا أسمعت أن تقترب من شخص آخر حتى لا تقع في إشكالات فقهية، وأيضا حتى يطالبك صاحب الدين بدينه، لكن ما الذي يطالبك أنت أخذت الأموال الجيدة؟ وإذا مت ماذا ستصنع؟ خمس أخوات كلهن متجوزين، أبو عايز يورث ابن سليم محل، كل واحد منهم مشقة باسمه. يعني عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون دخول في التفاصيل: اتقوا الله وعدوا بين أولادكم. موجود في حج صحيح لمدة 16 يوما، وأيضا على البلد من 500 كيلو الأجمع وأخصر الصلاة الله. وأنا لا أخرج من الغرفة أبدا. أجمع وأخصر لمدة 16 يوما. وأنا فهم أنك لست بمقيم، لست بمقيم، ولك ذلك. وإن كان من العلماء ما قال تتم آية حالي لست بمقيم، بارك الله فيك. لكن أن تقصد لك أن تتم منزلة الإيمان في حقك. نحن ننظر إلى وجه الله أن يزيد الأقارب الأكل منهم، إن كان قصد به الفقراء فعلى قدر الرسول عليه السلام كما ندى أعمال بنيات. كيف نثبت الحج بسورة البقرة دون نسيان؟ اسأل الله أن يثبتها في ذهنك. ثم بعد ذلك اقرأ في صلاة الليل كثيرا وفقك الله. حكم الله بالطاولة مع الأولاد في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالمبشير فكأنما صدق يده في شحم خنزير ندبه. هل يجوز السفر إلى أوروبا والإقامة بها حصول على جنسيتها من سعودية جنسية؟ النظر إلى هذه المسألة من ناحية المفاسد والمصالح، فعليك أن تجمع المسألة من ناحية المفاسد المترتبة من ناحية الجنسية والمصالح المترتبة وتقلم أمرك. ما مقاصد الإسلام الكبرى؟ مقاصد الإسلام الكبرى في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إمام ورسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام. وذلك من مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الأرض، كما هو معلوم أن مقاصد الشريعة مقاصد الدين الكلية هي أن وحد الله عز وجل بالصلاة طاعة الله وبرسل الكرام عليه الصلاة والسلام خاصة خاتمه من نبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم مع قرائها بكل كتب وكل الكتب التي أنزلها الله وإيماننا بكل الرسل الذين أرسلهم الله وإيماننا باليوم الآخر شبه ولدتهن دعاة إيماننا وإسلامنا بارك الله فيك. حكم لو يكون في زمن سوء الحرارة يجوز اختيار الأقل شرا في الحياة من ثمرين كلاهما حرام إذا كان لزاما أن تقع في واحد، أما إذا لم يكن لزاما فتنتهي الحرام من صنوفها. حتى تغير قيمة الدين إذا تغيرت قيمة الأموال لا ليس كذلك، وهذا يحدث فسادا عظيما. تتوب من ذنوب الخروات من كل ذنوب خروات هذا خروات وفي ذنب أغلب ذنوب الخروات الذي يسرق صدفعاء لخروته الناس. لكن عموما الحديث إذا كنت تقصد الحديث الوارد شان قوم تأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله أداء مدفوع أولئك الذين إذا خرجوا بمحارم الله يتركوها. حديث أنه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل أقطع لأنه ضعيف جدا بعد النبي في سنده. هل يجوز صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هجري في أي يوم من خلال الشهر؟ نعم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أصح سندا من حديث ثلاثة البيت وصيته لأبي هريرة وصيته لأبي الدرداء سمينا صحاح ولأبي ذر لكن سند يعني غير موصل كل يقول أصلي قليلا بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر. زوجة خرجت إلى بيتها لأعلى في مشكلة بينها وبين زوجها فتلقى زوجها فيجب عليها الرجوع إلى بيتها في عدتها. زوجة خرجت إلى بيتها لأعلى في مشكلة بينها وبين زوجها فتلقها زوجها فيجب عليها الرجوع إلى بيتها في عدتها. نعم إذا كانت تطلق أولى ثانية فجأة تعتد في البيت الزوجية. ما حكم الاعتراض على الفقر؟ الاعتراض على الفقر الاعتراض على القدر الوقت عزيزة بنت علي أهله يعني ابتعد عن التشاؤم كثيرا في الجو العام لأسئلتك خيم عليها التشاؤم وخيم عليها نفس إحسان الظن بالله في ملاه الدجر لا تفعلي هكذا يا طلقت كن متفائلة بأنه كان يعجبه الفعل وما في عندها في القرآن الكريم أي آية فيها أمر بالحزن؟ هل هناك أمر أن نحزن؟ لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تأسى على ما فتكون تفاؤلات طيبة. فليتحقوا قرار اليوم يكون كثيرا جزاء بما كان يحسنون هذا ينصفون على أنفسهم وينصفون على كفرهم. كيف تحدث عن العلاقات الخاصة؟ لماذا بارك الله فيك يتعلق بكل شيء؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء حديث ما أكله حرام وصدوا حرام وانبسوا حرام وغذي من حرام أو وغذي من حرام فأنه استجاب له. فقاله الإمام مسلم في صحيحه وفي سنده فضيل بن مرزوق وقد تكلم بعض العلماء في فضيل بن مرزوق وهو رداف أقرب ولكن الإمام العامة وشبهه عامة والله تعالى أعلم وأعلم. ما حق مشاهدات مباريات كرة القدم؟ أي مبيعة من وقت أو مبيعة من جهدي أو مبيعة من مال؟ بارك الله فيك. مرمول فعل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتان مغمول فيهما كثيرا من الناس الصحة والفراغ. أو معنى مغمول؟ مغمول معنى خاسس. غمض الشخص باع شيئا عظيما بمبلغ يسير والذي أنا ذات ساعتين من وقتي مثلا في النظر إلى الإدارة إلا لم استفدت في دنيا في دنيا ما استفدت الحسنة ولا استفدت الفلوس في أباء مطمئة الأصناع ما استفدت شيء استفدت بقيت وقتي إلى ثمن وليتها وقفت عن هذا نائب ابن حماد صاحب كتاب الفتن مثل المنافير ولا يصلح الاحتجاج بمن فرض به معلم محمد. هل يجوز لرجل قضاء بين رجل ميت من زكاة المال؟ وزوار الله العلم على ان زكاة الدين زكاة المال عفوا لا تخرج لقضاء زكاة المال لا تخرج لقضاء دين الميت. هذا رأي الجمهور وكانت قلة من العلماء قال بالجواب لكن ما ذكرت هو الرأي الجمهور. نعم ممكن يكون في البخاري ونسخ الحديث المنتقد عليهما لكنها نسبة ضعيفة وما أردت شيئا من ذلك. إذا أردت شيئا من ذلك ف ممكن تراجع كتاب التتبع لإمام الدارقطني تحقيق شيخنا الشيخ مكي بن عبد الله عليه وكتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم للشيخ ربيع بن هادي المتخلف فقه الله وتراجع أيضا مقدمة فتح الباب فقد أورد الأحاديث المنتقدة على البخاري وحاول قد أجاب واستطاعته أن يدافع قدر الاستطاعة وطبعا في بعض المسائل ما رأى هو نفسه أن دفاعه قوي هو تكلم عن حديث بعض الأسراء وغيث وعقى نصرى حديث نصر من قفر ابن عباس وحديث كان يسيطل من رسول الله على منزلتين تكلم ودافع من سبب الإشكال أذكر أن هناك رأى لقد وعطى ابن أبي رباح ورأى آخر قال له وعطى خراسان كان الرجل هو عطاء القرسان عن ابن عباس وكان الجواب بين يتكلمون عطاء القرسان عن ابن عباس يعلم انه انقطع لان عطاء القرسان لم يسمع عن ابن عباس فلما قال الامد اسقطوا كلمه القرسان وقال عطاء ابن عباس فظن قومهم هم من البخاري ان عطاء ابن ابي رباح وصح خبرا خبرا معلوما لانقطاع عطاء القرسان لا فأحاول الحافظ ابن حجر قدر ما استطيع على عن هذا الحديث لكن في النهاية وكأنه رأى أن دفاعه ليس بالمتين قال وعلى امتحان هذا من المسائل العقيمة التي لم أقف على جواب سديد ولكن لكل جواب كان لكل عالم غفوة فإن ذلك كثيرا موجود في مقدمات فتح الباب وكذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه على حديث أبي سفيان لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم ثلاثة يا رسول الله فذكر من عندي أجمل العرب أم حبيبة وزوجته إياه قال العلماء العلماء السير يجمعون السنة الثالثة بذلك أن أم حبيبة زوجها النجاشي للرسول قبل أن يسلم أبوها بسنوات فقال يأتي أبو سفيان لم يرسل ما بعد الفتح قل زوجك أم حبيبة كيف تأتي ذلك هو متزوجها من زمن حاول بعضهم أن يأتي بوضوء دفاع من قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهذه الوضوء لا يقتديها من عند الحديث والصواب عن الحديث من الأوهام إما أوهام الإمام مسلم أو أوهام أحد الله. ابن الشافعي رضى عن الإنسان بكلمته ما حكمها لابن أكله فيجوز أكله بعد مرور زمن بعد مرور زمن للاستحالة وسقط حكم الجلالة في المهدري والله أعلم. هل يجوز الذكر والتذكير في نفس الوقت؟ مش عارف استغفر الله يعني تريد منا فتوى في مثل هذا كيف يعني؟ يعني ياخذ نفس السجار ويقول سبحان الله استخفاف بأمر الله استخفاف بأمر الله. بارك الله فيك يا مسلم. زوجته تدخن أعظم الله من هو يحبس الليل هذه ومش عليها مش عليها ما تشوف يعني ولا تريد أن تقلق ماذا أفعل لا يعتمد ذلك امرأة حامل وتشعر بثقل أكعب في بطنها فمن كان يصلي جلسة نعم كان يصلي جلسة بارك الله فيكم يا تمام هذا التقلب بين النبي تقلب مع الدليل يا مصطفى تقلب مع الدليل مع الدليل من كتاب السنة كتاب ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون حكم أن تزوج امرأة بغيرين على مذهب الأحناف يعلم أنه نعتقد بأي شيء فهو لأن حديث الرسول لا نكاح إلا بني ثابت أختار المكان علماء عليك هذا الزواج باطل حكم أن حميد سيتداوي الأموال أنفعك إجمالا من بعض تفصيلا على حسب ذلك أجبنا أن الصيام يوم التاسع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان من أشهر قبل يصوم من التاسع فمات فلم يثبت أن النبي صام إلا العاشر من شهر الله المحرم فهو ما شرع أقصد هذا أبو الصلاة الماضية وعكس المراد صلي الصلوات الماضية بارك الله فيك هرف من ذلك الأرواح في لوحة فردية حرام طبعا سورة الأرواح محرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يوم المسيرين قال ابن عباس أن أتوري قال ابن عباس إنه ليس لي عمل إلا بالتصوير قال ابنوني ابنوني ابنوني فلما دنا منه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون على مكانة يقال لهم أحمى خلقتم كنت صانعا من إن كنت صانعا ولابد فاصنع الشجرة وما لا روح فيه سيأت سيارة وجلس على الطريق ويأكل هل يعد من خوار من نوع أحد شعر ما أحد يعرفه جنب السيارة جلس يأكل ما أحد يعرفه لست من خوار من نوع حكم رب الرحم هذا من إنجاب وذلك بسبب تعب جسم المرأة الأذوس كذا كانت صحة متدونها جدا ما تصلح بالحمل فلا ضرر ولا ضرر هل تقوم الصلاة لظهور اليسير من الفخذ رضي الله عنه الناس هذا إن شاء الله إن شاء الله حكم العمل في الوصل عن المقال من معسل حرام تتعاونوا على المنى والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان حكم تعديل اللحية للرجال لم يثبت ان النبي اخذ من حوليها ولا من عرضها اما ابن عمر فكان يخرج على محياته لا يخرج ما زاد على القبضة اما المهم ابن عمر ورد ايضا عن صحابة من خليل ويقل عن ابي هريرة ايضا من كنفيك وورد ايضا عن بعض العلماء منهم مزودين احد الشاذ المتطاير يعني لا يكون نزل الاسفل واحد الشاذ طلع عكس دي نزل ما تنزل قصهم حد طلب الدعاء من الولي الصالح المقبول هذا دلال ولا اعتقدت ان الموت يدفعون او يذبون نشيكم من اضل ان يدعو من دون الله ان يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائه الغافلون اذا حشر الناس كان لهم اعداء ما كانوا في عبادتهم كافرين وهذا مثل السبب يقول تعالى ويمسسك الله بالدعوه فلا كاشف له الا هو من الذين تدعون من دون الله عذابا امثالكم ادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارض ممشون بها ام لهم ايد مبتشون بها ام لهم أعلم الله سبحانه بها أنهم أعلم يصنعون بها أولئك كما يعلمون وبلوا أولئك هم الغافلون. المحفوظ من حفظه الله وبقات حكم العمل في شركة صاحبها نصرانيا وسباب لها يقدر تعمل منها ما يريد من فضله من يتقل ويجعله خير ويرزقه فلا يحتسب حكم التشهد عند الدين بدلا من التسليم أقل لا إله إلا الله الله أكبر الذبيحة تجزي إن شاء الله بسم الله بكم والده حكم حضر زوجته شهرا ثم زنا بعد أن يكفر الكفارة طويلة حكم العمل بالمصارف إذا كنت تعمل في الربا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الربا وكاتبه وشهدهم أكل الربا وكاتبه وشهدهم حتى من زكاة المال عن الأهل أم والأب كلها هؤلاء زكاة الإنفاق عليهم إذا كانوا فقراء أم والأب هل يجوز أحد يشتري لي تكييف فأتحققه بثمن يوم ثم أخذه وتأخذه بزيادة وركزت بحلم حلم ربا نفع الله من مالك تجوز زكاة المال على إخواني الذين لا يلزمني الإنفاق عليهم هل يجوز الجمع بين 110 صيام ثلاثة أيام من كل شهر وذلك صيام 10 11 صيام 10 يجوز صيام ركز على 110 هل الصلاة في البيت في العيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع من ذا؟ قال نعم قال فأجب قال عليه السلام ومنك أن أمر وزن من ذلك استناد بالصلاة من الأمر وزن يؤمن الناس سبنا أتخلف إلى قوم في المتين من بشأ لمعنى الصلاة فحالق على البيوتهم قال ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يتخلف عنه على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق بنت لم تكن عفوا بكل برج صفات ما صح ذلك برج ماذا يا يوسف بن احمد قلت التخاريف التي تاتي في الجرائد اذا كنت من برج ما اعرفش موعود شهر ابليس ستبشر بغلام ومن شهر مارس ستاتيك مصيبه كل هذا تخاريف الغيب لا اعلمه الا الله الا يعلم من في السماوات ولا يدري الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون وضع صلب للقطة المؤذية إذا أجلت عن إبعادها عن البيت بشتى الطرق كانت تؤذي الأطفال تؤذي الحيوانات الطيور ذلك وعجزت تماما جاز ما ذكرت أما إذا كان بإمكانك كما يصنع بعض الإخوان يأخذونها في خيش ويقضونها وصلونها إلى أي مكان بعيد تفتح من شريعة أفضل لك هل تبطل الصلاة بظهور أن يسير من الشخص عن عمد وقصد أو عفوا إذا كان عفوا الصلاة لا تبطل عفويا ربط عن الناس صاحبكم عفويا أبو يعمى الموظف بالنيابة العامة الميراث حلال النصف حلال لكن أكثر من الصدقات خير لك ولهم حكم ترديد أذكار الصباح والمساء غير متفق على صحتها من الأمر فيها يعني بإرادة من الأحاديث الطيبة والصحيحة ممكن التجاوز في بعض الشيء لكن أنصح بالثبات على الأحاديث الصحيحة. حكم تصوير الحياة اليومية للأب والأم والأولاد، مسألة على اليوتيوب وعلى الإنترنت وتكسر منها، أعتقد مش عارف بالله مش فاهم عن كيف تنشر صورة أمك وأميك وإخوانك وأخواتك. الحكم فورا التصور بعد أمك وهي بتطبخ تتفرج الناس عليها، مش لا تفعل كذا الله يغفر لنا ولكم. طيب كان أبوك يضرب أمك مثلا ستسمع، لو كان أبوك يضرب أمك ستأتي بالمنظر تفضح أمك عند الخلق. ونجد حياة مثالية كلها مصطنعة بالضبط، مش فاهم لا هذا حصل ما يفعل. بل وتمنى لا اعتذار حقنك الله ما في مشكلة الحمد لله. أريد أن نعمل صدقة لأم الميتة من الزوج، هل ستستأذن الزوجة أو ستسرقين ماله؟ إذا كنت ستسرقين الزوجة لا يجوز. كيف أتحلل من المظالم خاصة بالأب وأصحاب الأحياء؟ ولا أدعو الله لهم وأصلح ما قد فسد ما قد أفسدت من أهلهم قدر الاستطاعة. بارك الله يا ولي فيك. كيف التعامل على من معدوم الدين وأهلهم تبعون الإسلام؟ هم يختلفون الجهل يعلمون والزنادقة يحذر منهم والمتعلمون تفند شبههم على حسب حولهم. كيف يكون العزم بسبب الاستئذان مع مثال؟ يعني إذا كنت تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضل وتحب الشيء الفاحشة في الذين آمنوا وعقدت القلب على ذلك وتتمنى من قلبك أن يفضحهم ما تأتم ولا تأسف. إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حريصا على قتل صاحبه. ما صحة حديث الفائز اليهودي؟ صحيح مسلم أي حديث الفائز اليهودي؟ ما صحة مسلم غالب الصحة بس ما أدري ماذا تقصد؟ تجراء القرآن بالمنزل الاستماع سواء كنا بالمنزل أو خارج شيء حسن. مشروع صهر ألب الكنز الفارغة ومنها ألب كان بها أهل مثل الشيء في ماك حلة هل تعتبر استخدام هنية خمور؟ ستصهرها النار فستستير كل حبيث فيها. ما تحقيقكم المسألة فالتوبة بظهور الدابة والمسيح الدجال بصدد هذه المسألة عن المقتضى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشمس طلعت الشمس من مغربها وأهل الناس وأمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن أملت من قبل أو كسبت في أمنها خير. أما خروج الدجال من الدجال بعده توبة. قال تعالى في شأن المسيح عيسى: ونزله إن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته. وعيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل جزية، لا يقبل إلا الإسلام. على هذا الناس تركت الكفر ودخلت مع عيسى عليه السلام. ولكن دعوني بس أنظر في رواية الإمام مسلم من ناحية الأعمال الحديثي حديث إذا ذكر في غير مولده ليس ما بين مولده ومنقطع أثره ضعيف عليه لا إشكال. لما أصلي في البيت مع ابن عمر 11 سنة بعد التسليم وأسلس بعد الركعات وأسأل ابني يقول صلينا صحيح ليس عليك السجود، بس أنت الآن ستسألين ابني قبل سجود السهو سجود السهو وبعد كده بنستفسر كما تحبين. الفائض ليس أسهل إطهار الشهر أيضا، ما معنى قدس الله سر التقديس التقديس صعب الأشياء الجديدة التي توقع الشيخ حسن تيمية عدة الصراحات دخلت على الشيخ حسن تيمية ابن القيم قدس الله سره شيخ الإسلام ثالث نظم ينقل عن ما هو خير المؤمنين لا نوافق عليها لما قيل عن ابن عمر خير المؤمنين وسيقال عن أبي سفيان جد المؤمنين وما قيل عن عمر جد المؤمنين هذا أبو حفصة رضي الله عنها. فالذي اتبع بعد الصحابة أفضل من الذي اتبع بعد قبل صلى الله سيرة كل هذه الأشياء ما كانت على عد الأصول ولا على الفرض ما أتت إلا بالمتأخرين. وإن كنا قد نزل لا تحريزا لكن خير الناس قرني ثم الذين من الأم ثم الذين أنه بارك الله فيك أبا جبل وأنت مازن. يريد مازن السؤال عن الشراك في جماعة جماعة المسلمين العامة الكبيرة الحلوة الطيبة بس تدخل في حزب صغير ولا جماعة صغيرة لماذا تدخل في أمور المسلمين ويسماكم المسلمين من قبل لا تدخل أحزاب ولا جماعات حزب الإسلام. قد معرفة موجهين وفرحهم من الأشعار لا بأس بذلك ليس المغيب قد من لم ينتهي من التشهد الأخير لصلاة الإمام وسلم مع الإمام الصلاة صحيحة نصيحة من دار زوجته كانت مطيعة. قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أن الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك قدر أن تقم منك. رأي في رؤية موتانا فعل كذا فعل كذا يعني فعله كله بالخير لم يرد الناس يأمرون ذلك. الأحكام الشرعية التكاليف لا تؤخذ من الأموات في المنامات. أبوك جالك في المنام وقال لك يا ابني تصدق بسيارتك وكنت في حاجة إليها ولا أدري أن المرء هو أبي حقيقة أم لا. ده الأساس قرية المعوزة عزيز هل تصح كفالة اليمين بالزواج من أمه كفالة اليتيم تزوجت أمه شيء وكانت تستكفله وترعاه ماليا وتربويا شيء آخر. هل يجب على كل مسلم الدعوة إلى الله؟ ليس على كل مسلم أفضل الذي سبيلي أنا وبني على مصيرة أنا ومن اتبعني أما عدم النزول فلأن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإليكم تفلحون. هل البيبسي حرام يصنع من الخنزير؟ ليس عندنا أي دليل يدل على ذلك. أخذ ما بين الحاجبين لا يجوز عند عدد الأربعين لأنه ملحق بالحاجبين. الصحيح أن لكل عبد ذنب يلازمه الفعل بعد الفعل سنده ضعيف. عائلة تكفلت بتربية ولد ماتت أمه عند ولادتها تأخذ أجر الكفالة. اليتيم من مات أبوه لكن عموما مأجورة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كابلة بأطمة أجر. زوجه قال لزوجتي لو اشتريت لك شيء بطالق اشترى لها بلته البدع الميت والمنع. مشاكل هذا افتداد رأي الجمهور رأي المرتنق واختار رأي العلماء القليل لأنه يكفر كفارة أمية. المشارع في زوج سمع كلام أمه وأخواته وطلق زوجته بدون ذنب إلا يتحمل التبعات. لكن من يأثم من طلق إذا أعطاها حقوقها كاملة مستوفاة لم يأثم لكن قامت على الصحة كويسة. حكم الزواج من امرأة أجنبية من أجل مصلحة وهما متفقان على مبلغ مالي لكي يحصل على إقامة ذلك البلد ليس هذا من مقاصد الزواج العليا. مقاصد الزواج كما قال الله تبارك وتعالى جعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا شعرهم يتكلمون في الناس يا بني إن شعرهم يتكلم فيهم لا تلتفت إليه. الأشعار الذين من عجيب أمر أشعري منهم أنه يقول يعني متعقلا أن الله ليس له مكان. قلنا نحن لا نقول إن الله في كل مكان بل نقول هو ونقول عن نفسه إن الله ليس له مكان. كيف تنجو من قول ربك؟ كيف تقف مع قول الله الرحمن على عرش استوى؟ كيف تقف مع قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإلى لا تمنون؟ كيف أنت وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ كيف أنت وقوله تعالى تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ كيف أنت وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ أين أنت من كلام الرسول الجريء أين الله قال في السماء قد اعتقى في إنها مؤمنة؟ كيف أنت من قول الرسول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيها؟ كيف أنت مع قوله تعالى في شأن المسيح بل رفعه الله إليه إن فرعون كان أفقه منك؟ فرعون كان يقولني كان أفقه منك في هذه المسألة يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إليهم الناس. فكان مفهوم من الناس يقول أين الله هو أن الناس يقول إن الله في السماء بيقترب فرعون. فرعون يقول يا هامان ابن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نصوص كل الآيات التي فيها أنزل من عندي أو أنزل من عندي كل الآيات التي فيها تعرف وتصعد إليه يصعد الكلمة الطيب ولا إليه ينزل الكلمة الطيب. نصوص كما قال بعض العلماء أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. يأتي قوم يقول لا الله في كل مكان معنى ذلك أن الله بطل خنزير كما قال الصوفي البغيض أن الكلب والخنزير إلا إلههم. وكما قال الصوفي الزاغ الآخر إن السامية ما أخطأ لما قال هذا إلهكم من بطن الأجل ما كان والله في بطن الأجل بظهر مبين ولا يازب الله يقول وقال بالحلول والاتحاد إلى أن يقلب أحدهم يقول أنا الله والله أنا يازب بالله من هذا الزيغ ومن هذا البلاد. وآخر متفزق قال لا نحن لا نقول إن الله مش في كل مكان لا مكان له لا مكان له ولا صفة له جل تعبد معلما أو ماذا من إله الذي تعبده إذن تعبد الله لا صفات له لا وجه له لا يد له تكذب آيات الله الكريمات فمنعك أن تجبد لما خلقت بيدي ينفون أو تنفي المعتزل صفة الكلام عن الله ومن لا يتكلم كيف لا يتكلم إن جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أنا دينه مجاوب الطور الآن وقربناه وجيه إنني أنا الله ما قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل جبريل يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي انتبهوا هؤلاء الحجة انتبهوا أهل العقل انتبهوا من هؤلاء الدلل الذين يضرون أنفسهم قبل أن يضرون الناس يكذبون بالقرآن وبآيات القرآن عن علمنا وعن غير علمي. انتبهوا نصوص المحكمات من كتاب الله ومن سنة رسوله. إذا دعونا ربنا يقول يا رب أو يقول يا رب أنت. افهموا يا ناس، افهموا يا أولي الألباب. يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرج أن يصعد، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركهم مبادئ، أن تركهم هم يصلون وآتيناهم هم يصلون. انتبهوا أهل الناس، لا دليل ولا دليلين ولا عشر ولا عشرين ولا خمسين ولا مئة ولا خمسمائة، آلاف الأدلة، آلاف الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. رسول الله أرجى به إلى السماوات، أرجى برسول الله إلى سماء بعد سماء بعد سماء بعد سماء السبع، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، بعد سماء السبع كلمه ربه تحت ولا فوق. الناس أريكم في الناس بهذا القبر أجتدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس يا أهل الإسلام يا أهل السنة مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى من صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.